بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه شمائل النبي: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. هذه الترجمة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لبيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر. قال: باب في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي ماذا كان يقول في الشعر، وهل كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الشعر أو لا. فهذه ترجمة معقودة لبيان ذلك وتوضيحه. والشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام، لأن الشعر نفسه كلام، فالشأن فيه كالشأن في كل الكلام، لكنه كلام موزون وكلام مقفى. هذا الذي يختلف فيه الشعر عن الكلام، فالحكم فيه كالحكم في سائر الكلام، فما كان من الشعر حسن في ألفاظه ومعانيه ودلالاته فهو حسن وطيب، وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيء. فرجع الأمر في القول في الشعر إلى ما تضمنه الشعر من كلام ومعاني. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام. فالشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. وقوله من للتبعيض، أي بعض الشعر حكمة لكن بعضه ليس كذلك. ولهذا الشعر أنواع بحسب وجهة الشاعر وبحسب مسلكه. ولهذا من الشعر ما هو قائم على الزندقة وعلى الإلحاد وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن الشعر ما هو قائم على البدعة والخرافة والباطل والضلال، ومن الشعر ما هو قائم على الفسق والمجون والخنا وغير ذلك، ومن السعر ما هو قائم على الحق والهدى. ولهذا قال إن من السعر لحكمة. وعليه فإن السعر الطيب في ألفاظه ومعانيه ودلالاته ومضامينه ينشد ولا حرج ويستمع إليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر الطيب، وسيأتي عنه فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، يأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه ما يدل على ذلك. وقوله إن من الشعر لحكمة أي بعض الشعر، وإلا الغالب في الشعر والشعراء الهيمان في كل واد، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يسترسل الشاعر مع الألفاظ التي تنساب والمعاني التي تدور في نفسه، وقد يكون في نفسه معاني فاسدة أو أمور مخلة أو اعتقادات باطلة أو مذاهب منحلة، فكلها تفيض على لسانه بألفاظ منمقة وعبارات مزخرفة. ولهذا كم راج باطل بشعر، وكم أنفق من ضلال بشعر، وكم أثيرت من شبهات وأباطيل بشعر، وفي الوقت نفسه أيضا كم ذب عن حمى هذا الدين وانتصر لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبينت أحكام الشريعة بالشعر الجزل والألفاظ العذبة الجميلة التي حفظها الناس وتناقلوها. ولهذا نجد أن أبواب العلم نظمت فيها منظومات رائقة وأبيات جميلة قصد بها حفظ العلم، وكم نظمت من أبيات في الذب عن هذا الدين وحماية حماه. فالأمر في الشعر بحسب مضامينه، فما كان منه من باب الحق والهدى فهو حق، وما كان من باب السوء والردى فهو سيء وباطل. أورد المصنف رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها عن شريح قال قلت لعائشة قال عن شريح عن عائشة قالت قيل لها قالت عائشة قيل لها هل كان النبي، جاء في بعض المصادر عن شريح عن عائشة قلت لها عن شريح عن عائشة قالت قيل لي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ تمثل أي أنشد بيتا، تمثل بيتا من الشعر أو شيئا من الشعر أي أنشده. فسئلت رضي الله عنها هل أنشد عليه الصلاة والسلام شيئا من الشعر؟ وإلقاء الشعر هو إنشاده، أنشده أي ألقاه. فسئلت رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة، كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة. ابن أبي رواحة هو عبد الله صحابي جليل أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وكان من شعراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، فهؤلاء الثلاثة هم أبرز شعراء النبي أو شعراء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما سئلت رضي الله عنها هل تمثل بشيء من الشعر صلوات الله وسلامه عليه، قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة عبد الله بن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هكذا جاء لفظه هنا بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله. وجاء في بعض المصادر: كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة بقوله، يعني يعود الضمير على عبد الله ابن رواحة، يعود الضمير على عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، مع أن البيت لطرفه ابن العبد، هذا البيت لطرفه ابن العبد. ولهذا جاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر، إذا استراث الخبر يعني استبطأ الخبر انتظار الخبر، تمثل فيه بيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو في معلقة طرفة ابن العبد. فيحتمل أن يكون عبد الله ابن رواحة ضمنه بعض شعره، يحتمل أن عبد الله ابن رواحة ضمنه بعض شعره، وعلى هذا يحمل. وإلا البيت لطرفة ابن العبد وهو في معلقته بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يأتيك بالأخبار التي تريدها وتطلبها من لم تعطيه زاد وتقول له: ابحث لي عن هذا الخبر، فيأتيك به دون أن تزوده من أجل أن يأتيك بالخبر. فكان عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا الشطر من بيت لطرفه ابن العبد، وكان غالبا يتمثل بهذا البيت أو بهذا الشطر من البيت كما في المسند في الحديث الذي أشرت إليه، حديث عائشة: إذا استراث الخبر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، والمراد لبيد بن ربيعة العامري. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا نظير قول الله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. والمراد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا, المراد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا, وأما نعيم الآخرة فهو نعيم باق لا ينفد, ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال إن أصدق كلمة, وهذا فيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة بالصدق, لأنها كلمة توافق الاعتقاد الحق والقول الصائب. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل, ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومن دلالات هذه الكلمة أن كل شيء ما خلا الله, أي ما لم يكن لله ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فهو باطل, فهو باطل. فهي كلمة نعتها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصدق كلمة قالها شاعر. ويستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر تفاوت الشعر في الصدق, تفاوت الشعر في الصدق, فالشعر فيه ما هو صدق وفيه ما هو كذب, بل يغلب على كثير من الشعر الكذب, حتى قيل أعذب الشعر أكذبه, يعني لا يكون عذبا إلا إذا كان فيه كذب وتخيلات وأشياء لا حقيقة لها. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة بأنها أصدق كلمة قالها شاعر, أصدق كلمة قالها شاعر, لأنها كلمة توافق الاعتقاد الحق في رب العالمين. نعم. وقوله وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم, يأتي الكلام عنها في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت, فقال هل أنت إلا أصبع دميتي, وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله, أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمراد بالأصبع أصبع الرجل, كان عليه الصلاة والسلام يمشي فضرب حجر أصبع رجله عليه الصلاة والسلام فدميت, يعني نزل منها الدم, دميت أي نزل منها من أصبعه عليه الصلاة والسلام الدم فدميت. فقال هل أنت إلا أصبع دميتي, والاستفهام هنا بمعنى النفي, أي ما أنت إلا أصبع دميتي, ما أنت إلا أصبع دميتي, يعني نزل منك الدم, أصبت فنزل منك الدم. وفي سبيل الله ما لقيت, هذه حال, أي والحال أن ما أصابك في سبيل الله, والحال أن ما أصابك في سبيل الله. وهذا فيه احتساب كل ما يصيب المسلم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يساكها إلا كان له فيها أجر أو كفر الله بها من خطاياه. فيقول عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أصبع، هذه الكلمة مثلثة الهمزة، هذه الكلمة مثلثة الهمزة يعني تضم الهمزة وتفتح وتكسر، مثلثة الهمزة ومثلثة الباء أيضا، ولهذا فيها تسع لغات. أصبع أصبع بفتح الهمزة مع تثليث الباء، ضم الهمزة مع تثليث الباء، أصبع بفتح الباء وأصبع بكسر الباء وأصبع بضم الباء، هذه ثلاث. ثم أيضا تضم الهمزة وتثلث الباء، أصبع أصبع أصبع أصبع، وأيضا تكسر الهمزة وتثلث الباء، فهذه تسع. وأيضا عاشرة وهي أسبوع، فهذه عشر كلها لغات في أصبع. ولهذا غير متوقع الخطأ في قراءة هذه اللفظة، غير متوقع الخطأ، لأن في الغالب كيفما قرأها الإنسان ستأتي موافقة للغة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ والسؤال هنا عن يوم حنين، فسأله رجل قال: أفررتم، أي هل وليتم فارين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين؟ فقال: لا والله. فقال: لا والله، أي لم يحصل ذلك، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام ثبت، وثبت أيضا حوله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا سرعان الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من أصحابه ثبتوا، فإلا سرعان الناس. قال: ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم، وهنا يبين السبب، تلقتهم هوازن بالنبل أي بالسهام، وهوازن وهم أهل الطائف كانوا يعرفون بالرمي، وكانوا من أحسن الناس رميا وأعظمهم عناية بالرمي، فتلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. والبغلة ليست مما هو مفضل في المركوب في ملاقاة الأعداء، ولا سيما هذه الكثرة الكاثرة، لكن هذا مما يدل على ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله، وأنه ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤيده. قال أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، أي لجام البغلة. وأبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أنا النبي لا كذب، أي نبي مرسل من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى وعد أنبياءه بالنصر المبين، وكان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل وعد رسله ووعد حزبه المؤمنين بالنصر المبين، فهو يقول أنا النبي لا كذب، أي مرسل من عند الله حقا وصدقا، والله جل وعلا ناصر أنبياءه ومؤيد أوليائه وأصفيائه، أنا ابن عبد المطلب. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، أي المقاضات التي حصلت بينه وبين المشركين يوم الحديبية، أن يعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل. فلما دخل عليه الصلاة والسلام معتمرا كان ابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه، بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام الرأس يزيله عن موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، أي تطيش العقول وتذهل، فيذهل الخليل عن خليله، أي من هول الموقف وشدة المصاب وفداحته. فعمر رضي الله عنه لما سمعه ينشد هذا الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحرم، فأراد كفه عن ذلك، فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، أي دعه يمضي في شعره خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وهذا فيه دلالة على أن الشعر له تأثيره في إلقاء الرعب، في إخافة العدو، في تقوية أهل الإيمان، في الصد والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، فله أثره العظيم. حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام لهي فيهم أسرع من نضح النبل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ومراده رضي الله عنه بذكر هذه المرات الكثيرة من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت للسامع الأمر الذي سيذكره. قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يعني جالست مرات كثيرة جدا. وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فيتناشدون الشعر، أي بين يديه يذكر بعضهم لبعض بعض الشعر الذي يحفظه ويورد لهم محفوظاته. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وساكت، وسكوته عليه الصلاة والسلام يفيد الإقرار، لأنه لا يسكت على باطل. والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فما يقال بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، أو ما يفعل بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، يكون سنة، إما سنة قولية تقريرية أو سنة فعلية تقريرية. علم أنه سنة أو أنه مشروع أو أنه مباح بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت عن باطل. قال: وهو ساكت. السكوت هذا يدل على الإقرار، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل. والشاهد للترجمة أن أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه كانوا يتناشدون الشعر، فهذا لا حرج في تناشد الشعر، أن يسمع الإنسان أخاه أو إخوانه بعض ما يحفظ من الشعر، إذا كان سليما من الباطل. أما إذا كان فيه شيء من الباطل فيمنع. الحديث في إسناد الشريك وهو القاضي، لكن يتقوى بمتابعة زهير بن معاوية عند النسائي في سننه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في أوائل هذه الترجمة، وهذه طريق أخرى للحديث والطريق هنا فيها أيضا شريك القاضي، لكن لم يتفرد به بل تابعه غير واحد، والحديث رواه مسلم في صحيحه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.